الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في مبحث الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. الثقة: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. طيب، مسألة العدالة نلاحظ أنه ذكر أنها كالشاهد، وقلت لكم سابقا أن أهل الحديث قاسوا الرواية على الشهادة، وبما أن الشاهد لابد أن يكون مسلما بالغا وإلى آخر ما هنالك، وما في ذلك أيضا اشتراط لا يكون مخروم المروءة، ومثلت لكم بمسألة تغطئة الرأس وما إلى ذلك، فكل هذا من باب قياس الرواية على الشهادة. فيقول: يمتاز الثقة بالضبط، يعني زيادة على الشهادة، فالثقة هي لابد أن يتحلى بالضبط والإتقان. فإذا انضاف إلى الضبط والإتقان المعرفة والإكثار فهو حافظ. يفرق أهل الحديث بين الحفظ والإتقان وبين المعرفة والفهم، وهي الدراية. فعندهم أن الدراية التي تعني القدرة الذهنية على التحليل والفقه والاستنباط ونحو ذلك، عندهم أن هذه من أعلى المنازل. فإذا جمع المحدث بين الرواية والفقه فيا لك من محدث، فهذا ممكن يسمى حافظا وفقيها، وتنضاف مثل هذه الأوصاف لمثل هذا الرجل، فهذه يعدونها من أعلى المنازل. كذلك الإكثار، المقصود به الإكثار من الرواية ومن التلاميذ، بمعنى أنه واسع الرواية مشهورا عند أهل العلم. فإذا كان بهذه الصفة كالزهري والإمام مالك سفيان الثوري وأمثال هؤلاء، فهؤلاء بلا شك أنهم هم كبار الحفاظ. بدأ بعد ذلك يتكلم على هؤلاء الحفاظ وأنهم على طبقات. هذه الطبقات في بعض الأحيان يصنفون ويرتبون بحسب الزمن، وترتيب الأئمة لهم بحسب الزمن أيضا ينقسم ما بين محدث وآخر. فبعضهم يجعل كل 10 سنوات طبقة، يعني من توفي في هذه 10 سنوات يجعلونهم طبقة، مثل ما صنع البخاري تقريبا في كتابه التاريخ الأوسط، ومثل ما يصنع الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، فهو يجعل تقريبا 10 سنوات طبقة. مثل ابن سعد في كتاب الطبقات له فهم خاص للطبقة، فهو ينظر إلى البلد وينظر إلى القبيلة بالإضافة لعامل الزمن، فتجده يجعل الأنصار مثلا طبقة، يجعل المدنيين طبقة وهلم جرا. فتقسيم الطبقات في كتاب الطبقات لابن سعد ليس كتقسيم الطبقات مثلا عند الذهبي. الحافظ بن حجر في كتاب تقريب التهذيب قسم الذين ترجم لهم في هذا الكتاب على طبقات، أظنه قسمهم إلى على 12 طبقة، وصرح في المقدمة بهذه الطبقات كيف تكون. تجد مثلا أن الأولى والثانية هم من توفي قبل 100 للهجرة، من الثالثة إلى 10 تقريبا هؤلاء توفوا قبل 200، يعني ما بين 100 إلى 200، ما بعد 10 توفوا بعد 200 للهجرة. لذلك إذا وجدت الحافظ بن حجر مثلا يقول من الثامنة، اعرف أن الذي في الثامنة يعني توفي قريبا من 180 للهجرة، وفي هذه الحدود وهلم جرا. لكن لو قال لك من الطبقة الثانية، فالذي من الطبقة الثانية سيكون توفي قبل 100 للهجرة. لو قال لك من 11 اعرف أنه توفي بعد 200 للهجرة. على كل حال، تقسيم الحفاظ على طبقات يختلف باختلاف مراد كل إمام من تقسيم الطبقة. في بعض الأحيان تكون الطبقة تتعلق بالفن نفسه، فالفقهاء مثلا يكونون على طبقات، على طبقة مثل طبقات الفقهاء للشيرازي مثلا، واللغويين مثل بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بغية الوعاة الظاهر في طبقات اللغويين والنحاة هذا للسيوطي، طبقات المحدثين لأبي الشيخ وهكذا. فأهل كل فن أحيانا يجعلون طبقة، وأيضا هذه الطبقة تقسم على طبقات وهلم جرى. دعونا الآن ننظر في مراد الذهبي بهذه الطبقات التي أوردها لهؤلاء الحفاظ. والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان. طيب، هؤلاء الذين ذكرهم نلاحظ أنه رتبهم زمنا بحسب الزمن، ولو نظرت في كل واحد من الطبقة تجد أنه روى يمكن عن أصحاب الطبقة التي قبله أو بعضهم. فمثلا أبو هريرة جاء بعده بابن المسيب، ابن المسيب يروي عن أبي هريرة، جاء بعده بالزهري، الزهري يروي عن ابن المسيب عن أبي هريرة، يعني كأنه يأتيك بالإسناد وهلم جرى. نعم. وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق، ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم. لحظة الآن، هذه يعني من ثمار مثل هذا الترتيب لهؤلاء الطبقات، نلاحظ أنه رتب بعضهم زمنا ثم بعد ذلك أخذ يتكلم عنهم من حيث جودة الحفظ والإتقان. مثل بيحيى القطان، وبلا شك أنه من كبار الحفاظ المتقنين. فمثل يحيى وأمثاله، يعني هو جاء به كمثال ويمكن أن يلحق به غيره. هذا الذي يقال فيه إمام، حجة، ثب، جهبذ، وثقة ثقة، وإلى غير ذلك، كأنه مصحف، أوثق الناس، وهلم جرى، يعني كل أعلى عبارات الجرح، أعلى عبارات التعديل يمكن أن تنضاف لمثل يحيى القطان، يعني هذا هو النموذج. بعده تأتي عبارات يعني أقل قليلا مثل ثقة حافظ، أو ثقة متقن، أو ثقة عارف، أو ثقة ثقة، وهكذا. فهذا التقسيم يستفاد منه في حالة يعني التعارض بين روايات هؤلاء، وإلا فالكل حديثه صحيح لكن لو مثلا وجدنا الإمام مالكا وعبيد الله العمري وأيوب السختياني رووا حديثا عن نافع عن ابن عمر، لكن اختلف هؤلاء الثلاثة فيما بينهم، من الذي نرجح روايته على رواية الآخر؟ بعضهم يرجح الإمام مالكا، بعضهم يرجح عبيد الله العمري، وبعضهم يرجح أيوب السختياني. فالسبب ما هو؟ أن هؤلاء الثلاثة أفراس رهان، يعني قريب بعضهم من بعض في الحفظ والإتقان، ولذلك بعض الأئمة يقدم هذا، بعضهم يقدم هذا، وبعضهم يقدم هذا، مما يدل على أنهم متساوون أو قريب بعضهم من بعض. فمن يقدم الإمام مالكا فإنه سيرجح روايته على رواية الآخرين وهكذا، فيستفاد منه في حال التعارض فقط، وهذا ليس كثير الحدوث وإنما يقع أحيانا. وربما كانت المسألة التي اجتهد فيها تقبل الخلاف، فمن يرجح هذا يرى هذا الرأي، ومن يرجح هذا يرى هذا الرأي، ولا ينكر على مخالف في مثل هذه الحال. أما من حيث الحكم على الحديث فحديث هؤلاء كلهم يقال له حديث صحيح. فهؤلاء إذا انفرد الواحد منهم بالحديث، يعني الذين بهذه الصفة، يعني كل هؤلاء الثقات، إن كان من طبقة التابعين فإنه يحتمل تفرده، لأن التابعي يمكن أن يتفرد عن الصحابي ولا ينكر عليه ذلك التفرد، قال فحديثه صحيح. وإن كان من الأتباع، يعني من أتباع التابعين، فإن حديثه يكون صحيحا لكن يستغرب، فهو الحديث الذي يقال له صحيح غريب، يعني يستغرب تفرده بحديث لا يتابع عليه. أين زملائك من أتباع التابعين لا يروون هذا الحديث، لكن لا يشدد في التفرد في هذه الطبقة؟ يعني يحتمل مع وجود الاستغراب، لكن إن كان التفرد جاء من قبل من بعدهم فإنه تشتد الغرابة في مثل هذه الحال، ويقال له غريب فرد، وربما يستنكر على من تفرد في مثل هذه الطبقة من قبل بعض الأئمة، مثل ما نراه في استنكارهم مثلا تفرد الإمام مالك عن الزهري، والإمام مالك هو النموذج أيضا في الحفظ والإتقان. فإذا كان الإمام مالك قد يستغرب عليه أن يتفرد عن الزهري، فبلا شك أن من دون الإمام مالك يستغرب عليه أكثر وأكثر. طيب، ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. نعم، هذا الذي في الجيل، هذا الذي هو طبقة الإمام مالك، سفيان الثوري، شعبة وأمثال هؤلاء، يندر تفرد الواحد منهم بحديث لا يتابع عليه، ولذلك يستغرب عليه أن يتفرد. نعم. ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. لا، بل يوجد في من بعدهم، بل في من بعد الذين بعدهم، حتى طبقة مثلا البخاري ومسلم وأمثال هؤلاء، قد نجد عند الواحد منهم حديثا لا يوجد عند الآخرين، قد ينفرد بحديث ولكنه قليل. نعم، هو قليل، لذلك التفرد يقل في الطبقات الدنيا، وما دام يقل فإنه يشتد الإنكار على من تفرد في الطبقات الدنيا أكثر من الإنكار على من كان في الطبقات التي قبله. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيب وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ؟ كل هذا الكلام نلاحظ أنه في مبحث التفرد، وذكرت لكم سابقا أن التفرد أمره شائك، وينبغي لطالب العلم بالذات المبتدئ أن لا يتعجل في قضايا التفرد، لأنها بالغة الحساسية جدا. وأظن أني أشرت لكم إلى أن من دقة هذا المسلك أن الأئمة الكبار يختلفون في قبول حديث ورده بسبب التفرد، وذكرت لكم فيما يظهر حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو مخرج في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. فتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الحديث تفرد به عمرو بن عاصم الكلابي، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن عاصم معلنين بصنيعهما هذا احتمال تفرد عمرو بن عاصم بهذا الحديث، لكن أبو حاتم الرازي حكم على هذا الحديث بالبطلان. انظروا كيف. والبرديجي قال منكر، والسبب ما هو؟ أنهما يريان أن عمرو بن عاصم لا يحتمل تفرده بهذا الحديث. عمرو بن عاصم هو ثقة، ولكنه ليس من كبار الحفاظ الذين مثل ما رأينا شبه بيحيى القطان أو من جاء بعدهم من قيل فيه ثقة حافظ ثقة متقن ونحو ذلك، لا، هو ثقة فقط، يعني من أدنى درجات الثقة. فالبخاري ومسلم يريان أنه يحتمل تفرده، وبعض الأئمة لا يريان أنه يحتمل تفرده. فإذا كان هذا يقع بين هؤلاء الأئمة الكبار، نعرف إذن دقة مثل هذا المسلك، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا مجرد معرفة، ولا يتعجل ولا يذهب يطبق بنفسه، اللهم إلا إذا بلغ إن شاء الله تعالى مبلغا، ونرجو أن يكون في الأمة من هو كذلك، فحين ذاك يمكن له أن يجتهد، وربما اجتهد وأخطأ، وربما اجتهد وأصاب، والله المستعان. على كل حال، الذي نستفيده من هذا كله أن التفرد يشدد فيه في الطبقات الدنيا، وكلما ارتفعنا إلى الأعلى كلما خف الإعلال بالتفرد، يعني يمكن أن يتفرد التابعي، هذا ماشي، وأيضا يمكن أن يتفرد من في طبقة أتباع التابعين، ولكن نلاحظ أن في تلك الطبقة بدأت الأسانيد تكثر نوعا ما، فيكون فيه استغراب إلى حد ما في تفرد طبقة أتباع التابعين. من بعدهم يستغرب عليهم أكثر، بسبب ماذا؟ بسبب أن الروايات بدأت تنتشر. ولذلك لو ذهبت تعمل شجرة لإسناد حديث من الأحاديث، ستجد أن رأس الهرم هو الصحابي، وتعرف أن الذي يقرب من رأس الهرم هو التابعي، فيكون ضيق المسافة في الأعلى، لكن كلما اتسعت تجد أن قاعدة الهرم هي الأوسع. ولذلك لو شجرت الروايات ستجد أن مصنف الكتاب كالبخاري أو مسلم وما إلى ذلك توبع على هذا الحديث من عدد جم من الأئمة الآخرين بما يمثل قاعدة الهرم، لكن شيوخه مثلا يكونون أضيق دائرة منه. يعني إذا أعطيت مثلا أن الذين رووه في طبقة البخاري ومسلم 100، يمكن تجد طبقة شيوخهم أن الذين رووا هذا الحديث 70 رجلا مثلا، تأتي لمن فوقهم تجد أنهم 30 رجلا، وهكذا. فكل ما صعدت إلى الأعلى تضيق، والسبب أن طريقة تلقي الحديث تاريخيا هكذا جاءت، يعني الصحابة الذين يرون الحديث يكونون هم الأقل، لأن أحيانا يكون صحابي واحد هو الذي روى الحديث، وأحيانا يكون صحابيين وهلم جرى، لكن الذين بعدهم بدأوا يتلقون، فربما حدث الصحابي تابعيين أو 3 ونحو هكذا، لكن بعد ذلك بعد أن كثر أهل الحديث وكثر انتشار الحديث اتسعت دائرة روايته. فلذلك يشددون في الإنكار في الطبقات الدنيا، لأنه لا يتصور أن يكون هناك حديث لا يوجد عند الآخرين، فيعلون بالتفرد، وبالذات إذا كان الذي تفرد ممن ليس في الثقة والتثبت مثل هؤلاء الذين وصفهم الحافظ الذهبي. تفضل. فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديثه هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. طيب، عندنا أخوان يقول الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، يعني كلما كثر عدد الموثقين ولم يضعف الراوي لا شك أن هذا هو الذي يقال له الثقة، لكن قد يفهم من ظاهر عبارته من وثقه كثير بمعنى أن من وثقه قليل لا يقال له ثقة، وهذا ليس بصحيح، بل لو وثقه واحد من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين فإنه يكون ثقة. على سبيل المثال، لو أن وجدنا رجلا لم يوثقه إلا الإمام أحمد فإننا نقول عنه ثقة إذا لم يضعفه أحد من الأئمة الآخرين. يعني المقصود بالكثرة هنا أنه من باب الاستحباب والتكميل. نعم، لو كان الذي وثق ممن يعرف عنه التساهل في التوثيق كالعجلي وبن شاهين وبن حبان وأمثال هؤلاء، فإنه قد لا يقال عنه مثلا ثقة، يمكن يقال عنه صدوق مثلا على سبيل المثال، وأحيانا يعني تختلف الاجتهادات، ربما قال بعضهم إنه ثقة وقال بعضهم إنه صدوق وهكذا. قال ودونه من لم يوثق ولا ضعف، الذي لا يوثق ولا يضعف هذا هو الذي يقال له مجهول الحال أو يقال له مستور وهكذا، هذا لا يعرف بعدالة ولا جرح. فمثل هذا الذي لم يوثق ولم يضعف، ما حال حديثه؟ بماذا نحكم عليه؟ يقول إن خرج حديثه في الصحيحين، يعني هذا الحديث الذي رواه إن كان الحديث مخرجا في الصحيحين فهو موثق بذلك، معنى ذلك أن البخاري ومسلم حكم عليه بأنه ثقة وصحح حديثه، والبخاري ومسلم من أئمة الجرح والتعديل، فما صحح حديثه إلا وهما يريان أنه ثقة، وهذا يسمى التوثيق الضمني، يعني ليس توثيقا صريحا ولكن ضمنيا، يعني هذا التوثيق أخذناه بالفهم من صنيعهم، فهذا يسمى التوثيق الضمني، وهذا ليس مقصورا على البخاري ومسلم كما نراه الآن في عبارة الذهبي، وإنما كل الأئمة الذين يحكمون على الأحاديث إذا حكموا على حديث بهذه الصفة، يعني وفيه راوي لم يعرف بعدالة ولا جرح وتفرد بالحديث، أما لو توبع لا، فنحن لا نحكم على الرجل بهذا الحكم إذا توبع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الإمام صحح الحديث بمجموع الطرق مثلا، أو باعتبار الحكم على طرق أخرى جاء الحديث من جهتها صحيحا، لكن نحن نقصد إذا تفرد هذا الراوي بالحديث وهو لا يعرف بعدالة ولا جرح، ووجدنا البخاري ومسلم صحح حديثه فإننا نقول عنه إنه صحح له البخاري ومسلم فهو ثقة. طيب، وماذا بعد ذلك؟ وقد اشتهر، لا معليش يا شيخ محمد، قال وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، لا شك أن هذين دون البخاري ومسلم، لكن أيضا هما إمامان معتبران، فإذا وجدت حديث الراوي الذي لم يعرف بعدالة ولا جرح صححه الترمذي وابن خزيمة فهذا أيضا يسمى توثيقا ضمنيا وهو دون الأول، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم ممن هم أكثر تساهلا من الترمذي وابن خزيمة، بلا شك أننا نصف الترمذي وابن خزيمة بالتساهل إذا وزنهما بالبخاري ومسلم، طبيعة الحال ليس كالبخاري ومسلم، ولا يلزم من هذا الكلام أن نقول إن الترمذي وابن خزيمة متساهلين مطلقا، لا، وإنما هو تساهل نسبي أي بالنسبة للبخاري ومسلم. من بعدهما كالدارقطني والحاكم إذا صحح حديث الراوي الذي لم يعرف بعدالة ولا جرح يقول أقل أحوال حسن حديثه، يعني معنى ذلك أنه قد يصحح حديثه فيكون ثقة، ولكن بما أن المسألة يعني لا تتميز فأقل الأحوال نأخذ بالأحوط فنقول إنه صدوق حسن الحديث. تفضل. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ، يعني هو المجهول الحال. معنى ذلك أنه ما عرفنا أن أحدا جرحه، ولا عرفنا أيضا أن أحدا وثقه، وبخاصة من الأئمة الذين توثيقهم معتبر. نعم. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به. نعم. بعض الناس يظن أن كلمة مجهول إذا أطلقت على الراوي معنى ذلك أن عينه غير معروفة، يعني لم يتحدد شخصه. مثل ماذا؟ مثل ما لو قلت حدثني رجل، الرجل هذا من هو؟ يعني ما تحددت عينه، هذا نسميه المبهم، وهو أشد أنواع الجهالة بلا شك. لكن أيضا قد نجد رجلا مسمى مثل محمد بن يزيد مثلا، ما أقول أن فيه رجلا بهذه الصفة لكن من باب التمثيل، رجل مثلا اسمه محمد بن يزيد، هو سمي وعرف أبوه، وربما عرفت نسبته أيضا، كان يقال محمد بن يزيد الأنصاري مثلا، وربما زيادة على ذلك محمد بن يزيد الأنصاري المدني وهكذا، ومع ذلك يقولون عنه مجهول. كيف مجهول؟ طيب هو سمي. قل ليس المقصود أن عينه لم تتحدد، ولكن المقصود الجهالة التي يسمونها جهالة الظاهر، ففيه جهالة ظاهر وفيه جهالة باطن. جهالة الباطن هذه هي التي تسمى جهالة الحال، يعني عرفت حاله ظاهرا ولكنها لم تعرف باطنا، هذه جهالة الحال. أما الذي لا نعرف حاله لا ظاهرا ولا باطنا فهذا الذي يقال له المجهول. كيف لا نعرف حاله ظاهرا؟ يعني لا نعرف عنه إلا أن اسمه محمد بن يزيد فقط، فلا نعرف عنه أنه مثلا كان يصلي، وكان مثلا معروفا بطلب العلم ونحو ذلك، أقل الأحوال أننا تأكدنا أنه ليس بمجروح، وأمثال هذه التي تدل نوعا ما على معرفة الحال ظاهرا. فهذا إذا انتفت معرفة حاله ظاهرا هو الذي يقال له مجهول، هو دون المبهم. فالمبهم مجهول، وهذا أيضا الذي بهذه الصفة مجهول. في بعض الأحيان يكون هذا الراوي الذي سمي الإسناد إليه ضعيف، يعني ما جاءنا في حديث الإسناد إليه صحيح حتى نتيقن من وجوده في الوجود، فنحن نقول هذا جاء في هذا الإسناد أن اسمه محمد بن يزيد الأنصاري، لكن في الإسناد راوي ضعيف، فقد يكون هذا الراوي الضعيف أخطأ، فلم يخلق الله في الوجود رجلا يقال له محمد بن يزيد الأنصاري، هذا أيضا من أنواع الجهالة وهل مجرى. نعم. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. يعني هذا يتعلق بمسألة رواية الراوي عن رجل، هل تعد توثيقا له أو لا؟ مسألة مطروقة عند أهل العلم، وخلاصتها أنه إن كان ذلك الراوي حتى وإن كان إماما، إن كان ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة فهذا يفيده، وإن كان يعني ليس توثيقا صريحا لكن يفيده عند بعض العلماء، وبعضهم يرد هذا ويقول لابد من التنصيص على أنه ثقة، لأنه جرب على هؤلاء الأئمة الذين قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، جرب عليهم أنهم رووا عن ضعفاء. طيب، لكن إن كان ذلك الإمام الذي روى عنه لم يشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة، فهذا لا نقول إن روايته عنه تعد توثيقا، ولكن يمكن أن تزول جهالة عينه وتبقى جهالة حاله. فعندنا مثلا الإمام مالك ممن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وعندنا سفيان الثوري لم يشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة لأنه يروي عن غير الثقات، ففرق بين رواية الإمام مالك عن رجل ورواية سفيان الثوري عن رجل. رواية الإمام مالك عن رجل تفيد في معرفة حاله، بل توثقه عند بعض العلماء. رواية سفيان الثوري لا تفيده توثيقا، وإنما تفيده في أن عينه قد عرفت ولكن بقيت جهالة حاله. تفضل. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. نعم، يعني هذه الكتب هي التي ينبغي لطالب العلم الرجوع إليها لمعرفة هل الراوي ثقة أو غير ثقة. فصل: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتجا به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. لحظة شوي شيخ، ما شاء الله لك عندك كذا أنت؟ يمكن إذن عندي أنا سقط أو ما أدري كيف. أنا عندي: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء. هذا عنده سيأتي. ها، إذن أنا عندي سقط. طيب تفضل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعة. لحظة شوي، هذا أي يعني تابع لبعض الكلام الذي ذكرته وهو ما يسمى بالتوثيق الضمني. فمن احتج به البخاري أو مسلم فهذا الذي احتج به لا شك أن احتجاجهم به يعني أنهما وثقاه، وإذا كان هذا الراوي جاء في الشواهد والمتابعات عند الشيخين فيعني لم يحتج به هذا يمكن أن يكون فيه كلام، فإن وجدنا فيه كلاما لبعض الأئمة فإن هذا الكلام لا ينفيه إخراج البخاري ومسلم له، ولكن يعني أنهم احتملاه في الشواهد والمتابعات، فالضعف على درجات، فإخراج البخاري ومسلم له في الشواهد والمتابعات يعني أنه ليس الكلام الذي فيه مسقطا له إلى حد أنه لا يصلح حتى في الشواهد والمتابعات، وهو الذي حديثه مثلا يمكن يقال له المطروح والمتروك شديد الضعف، لا، هذا لا يوجد في البخاري ومسلم، وإنما قد يخرجان للضعيف الذي ضعفه ينجبر بتعدد الطرق، فهذا لا يحتجان به. قد يحتج البخاري ومسلم ببعض من تكلم فيه الأئمة لاعتبارات معينة، إما لأنه مثلا عندهما في الشواهد والمتابعات وهذا كما ذكرناه لا إشكال فيه لأنه لم يحتج به، ولكن قد يحتج البخاري ومسلم برجل متكلم فيه وهو مضعف عند أهل العلم، فهذه حالة مستثناة لا تحصل إلا للبخاري ومسلم، يعني ما نذهب نجري هذا الكلام في كل الكتب. إذا وجدنا البخاري ومسلم احتج براو فيه ضعف فما نمسك هذا الراوي ونذهب مثلا لمسند الإمام أحمد أو مسند أبي يعلى أو البزار ونجد حديثا من طريق هذا الراوي ونقول هذا الراوي حديثه صحيح لأن البخاري ومسلم صحح حديثه، لا، هذه قضية خاصة بالبخاري ومسلم، تقدم معنا في أمس في يوم أمس أن الذهبي قال إن هؤلاء الأئمة عاينوا الأصول، يعني كانت الأصول موجودة عندهم ويعرفون ما لم نعرف، يقول: وأما نحن والذين تأخر زمننا فليس عندنا إلا ظاهر الأسانيد نبني عليها، فأولئك الأئمة لهم حالة خاصة. فالبخاري ومسلم قد ينتقيان من حديث الراوي ما تأكد لديهما بعد مطالعتهما لأصوله أن هذا مما ضبطه ذلك الراوي، لكن أصول هذا الراوي فقدت، أين هي؟ ليست معنا. مثلا أبو بكر بن أبي عياش هذا احتج به البخاري، لو نظرنا في ترجمته وإذا بالأئمة يقولون فيه إنه صحيح الكتاب، إذن هذا الرجل كان عنده كتاب، وإذا كان عنده كتاب فلا نخاف من سوء حفظه، لماذا؟ لأنه سيحدثنا من كتابه، لكن ما الذي يضمن لي أن ذلك الحديث الذي في مسند أبي يعلى من طريق أبي بكر بن أبي عياش هو مطرق أبي بكر بن عياش هو من الأحاديث التي حدث بها من كتابه. لو وجدت أنه نص عليه في الحديث أنه حدث من كتابه لا شك هنا زال الإشكال، لكن ما دام أنه لم ينص عليه فأنا في حيرة، فأحمل إخراج البخاري له على أن البخاري طلع على كتاب أبي بكر بن عياش وعرف أن هذا مما صح من حديث أبي بكر بن عياش. فهذا التنبيه يا إخوان لا بد منه حتى لا يذهب ذاهب ويظن أنه هو البخاري ومسلم أو أنه يستطيع ما يستطيعه البخاري ومسلم. نقول ما في البخاري ومسلم من هؤلاء الرجال المتكلم فيهم هؤلاء مستثنون، فالبخاري ومسلم لهما حالة خاصة لا تجري على من سواهم. تفضل. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نفس الكلام الذي قلته يبدو أني يعني جمعت بين هذا وذاك. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. نعم، هذا كلام واضح يعني. تفضل. نعم. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. نعم، الترجيح بين الروايات إذا تعارضت يكون هذا ثقة وهذا ضعيف، فالضعيف ترد روايته ونأخذ برواية الثقة. إذا كانوا كلهم ثقات نأخذ بالأحفظ، وكذلك لو ازداد العدد نرجح بزيادة العدد، وهذا قدمته. قال: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، معروف كتاب المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي مطبوع في مجلدين، ويقول بسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان، المقصود ميزان الاعتدال، وهو مطبوع في أربع مجلدات أو في أربعة مجلدات. طيب استمر. فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. نعم استمر. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. نعم، يعني مثل هؤلاء بعضهم يكون حديثه حسنا، وبعضهم يكون صحيحا لكن من أدنى درجات الصحيح. يقول: قد قيل في بعضهم فلان ثقة، ثقة حديثه صحيح ولكن يكون من أدنى درجات الثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، هؤلاء حديثهم يكون حديثا حسنا، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، مثل هؤلاء لا بد لهم من متابع، يعني حديثهم ضعيف لكن ضعفه ضعف يسير، وقد يحسن حديثهم المتساهل، يعني من يتساهل من يتسمح من أهل العلم قد يحسن حديث هؤلاء، يوجد يعني، ما نقول إن المسألة مضبوطة بضوابط عند أهل العلم لا يحيد عنها أحد، لا، يوجد من أهل العلم من يتساهل ويحسن حديث هؤلاء. فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وهو يحيى القطان وأمثال ذلك، هؤلاء هم الأئمة الذين قيل عنهم إنهم لا يروون إلا عن ثقة، عرف منهم الإمام مالك، شعبة بن الحجاج، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام أحمد، أبو حاتم، أبو زرعة، البخاري، مسلم، بل الحافظ بن حجر يجعل شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم ثقات، لأن من روى عن أحد من أصحاب الكتب الستة فكلهم يعني داخلين في حيز العدالة، وقد يعبر أحيانا بلفظ صدوق. وهناك أئمة آخرون ممن قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة. بعض أهل العلم يعتبر مثل هؤلاء، وبعضهم يشدد ويقول إن هؤلاء ضبط عليهم أنهم رووا عن الضعفاء، وإن كان الغالب على أحوالهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، لكن ما دام أنهم رووا عن الضعفاء فالقاعدة قد انخرمت. والحقيقة أنها قاعدة تراعى ولكن قد تنخرم أحيانا. فطالب العلم الحاذق المجتهد قد يقبل في كثير من الأحيان، وقد يرد في بعض الأحيان لاعتبارات تقوم عنده في بعض الأحاديث. قال: وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. نلاحظ أن فلان حسن الحديث معنى ذلك أنه يمكن أن يكون صدوقا أو لا بأس به ما دام حكم عليه بأنه حسن الحديث. فلان صالح الحديث هذه لا تقتضي الاحتجاج. صالح الحديث معنى ذلك أنه صالح الحديث لأن يكون حديثه يمشي في الشواهد والمتابعات. فلان صدوق إن شاء الله هذا ما جزم بأنه صدوق، فرق بينه وبين من قيل فيه صدوق، هناك جزم به وهنا على التوقع إن شاء الله. بعض أهل العلم يحسن حديثه وبعضهم يشدد. طيب لا بس تفضل أكمل. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل. في عبارة: وقد قيل في جماعات. نعم. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. طيب ليس بالقوي، نلاحظ أن العبارة تشعر بضعف يسير، يعني ليست مثل فلان ضعيف، لا ليس بالقوي معنى ذلك أنه ليس بذاك القوي، فيه قوة ولكن ليست بالقوة التي يعتمد عليها حتى يصل إلى درجة الاحتجاج به، وهو من قيل في حديثه إنه صحيح أو حسن. ليس بالقوي واحتج به، يعني مع كونه ليس بالقوي إلا أنه يعني هناك من يحتج به، فهذه العبارة تفيد قلة الضعف. يقول النسائي: قال في عدة أناس ليس بالقوي ومع ذلك أخرج أحاديثهم في كتابه. نعم ممكن يخرج أحاديثهم في كتابه لأنه لم يشترط في كتابه هذا الصحة، ولم يشترط أن لا يخرج إلا لراوي ثقة، يخرج لأناس ويقول عنهم ليس بالقوي ويخرج أحاديث هو يضعفها هو يستنكرها، كل هذا موجود في كتاب النسائي. إذن يقول: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. نعم هو ليس بجرح مفسد لرواية الراوي، ولكنه مضعف ضعفا يسيرا لرواية الراوي. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. طيب هذا لا شك أنه مما يحتاجه من يريد أن يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، لابد من البراءة من الهوى. وكثير من الكلام الذي يصدر من الناس بعضهم في بعض نجد أن منشأه الهوى، نسأل الله العافية. وأما من سلك مسلك الإنصاف وقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حينما نتكلم في الرجال إنما نتكلم فيهم فقط لأن الحاجة ألجأت إلى ذلك، فهذا ولله الحمد هو الغالب على علماء الحديث، بدليل أننا نجد أن بعضهم يتكلم في أبيه بعضهم يتكلم في ابنه وهكذا، وهذا يدل على أن هؤلاء عرفوا أن هذا الأمر دين، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الممالأة في دين الله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. طيب نعم، الحقيقة أن المعرفة بقواعد الجرح والتعديل وكيف نوازن بين عبارات أئمة الجرح والتعديل إذا تعارضت، ومعرفة اصطلاحات الأئمة وماذا يريدون بهذه العبارات كل هذه المعرفة التامة بأحوال الرجال مهمة لطالب علم الحديث الذي يريد أن يحكم على الرجال أو يوازن بين أقوال الأئمة الذين تكلموا في الرجل جرحا وتعديلا، وهذا لا يستطيعه أحد على وجه السرعة، بل لا بد من الأنات ولا بد من الدربة ولا بد من يعني النظر في أقوال الأئمة الذين استخلصوا الحكم على الراوي. يعني على سبيل المثال، أنا من الأشياء التي سلكتها مع تلاميذي في الرياض، عندنا درس في فجر يوم الخميس نقرأ في ترجمة الراوي في تهذيب التهذيب ومعنى تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ونغلقه، يعني ما نطالع فيه الآن. فكل واحد من الطلبة يقرأ ترجمة راوي من الرواة، فإذا قرأ الترجمة قلت نعم الآن أمامك أقوال أئمة الجرح والتعديل، بماذا تحكم على هذا الراوي؟ فيجتهد ويقول مثلا ثقة، ضعيف، صدوق، يعني إلى غير ذلك. إذا وجدت حكمه مناسبا قلت نعم أنا أتوقع أن الحافظ ابن حجر قال نعم كما قلت، وإن كان في حكمه ما يحتاج إلى تعديل فأنا أتوقع أن الحافظ ابن حجر يقول كذا وكذا. طيب نفتح التقريب ونشوف ماذا قال الحافظ ابن حجر، نجد أن الحافظ يعني في معظم الأحيان ولله الحمد يكون كما قلنا، طبعا بعد التعديل إذا كان الطالب أخطأ. بعد طول ممارسة وجدت ولله الحمد أن هؤلاء الإخوة صار عندهم دربة في الأحكام على الرجال. فمتى يتهيأ هذا للإنسان؟ بعد طول الممارسة. يعني نحن ننظر في الأقوال التي حشدها الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم ننظر في حكمه في تقريب التهذيب، ونعرف لماذا اختار هذا الحكم. والحافظ ابن حجر إمام، ولا أقول إنه لا يخطئ أو إن أقواله كلها 100% صواب، ولكن الغالبية العظمى منها صواب، وإذا خلف فالمخالفة تكون باجتهاد في حدود يسيرة. استفدنا أيضا من معرفة منهجية الحافظ ابن حجر، يعني فيه فوائد لا أطيل عليكم بذكرها، ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا بد من طول الدربة. ليس يعني هذا الموقف الذي معنا الآن في مثل هذا الشرح يستطيع معه الإنسان أن يقوم من هذا المجلس ويصير إمام من أئمة الجرح والتعديل، هذا نتنبه له. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بهذا الاستقراء أنها بمعنى تركوه. هذا يعني رأي الذهبي، وقد قاله أيضا في الميزان، ونقل هذا الكلام عنه، نقله عنه مثل السخاوي وما إلى ذلك في من قال عنه سكتوا عنه أو فيه نظر، أنها تعني شدة الجرح عند البخاري. وهذا حكم يعني أغلبي، يبدو أن الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام عرف هذا، خاصة أنه ألف ميزان الاعتدال، وهو يذكر في ميزان الاعتدال أقوال أئمة الجرح والتعديل بما فيهم البخاري، فعرف بالاستقراء أن البخاري إذا قال سكتوا عنه يجد الأئمة الآخرين يقول عن هذا الراوي متروك ونحو ذلك من العبارات الشديدة. لكن قد يقول البخاري سكتوا عنه في راوي فيه ضعف، أو راوي مثلا لم نجد لأحد من أئمة الجرح والتعديل فيه كلاما ونحو ذلك، لكن المقصود الآن الحكم الأغلبي، فالحكم الأغلبي كما قال الحافظ الذهبي. وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. نعم كما قلت. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. نعم لاحظوا الآن الفرق بين هذه العبارات، لاحظوا كلمة البخاري مثلا سكتوا عنه، سكتوا عنه يعني الذي لا يعرف مدلول هذه اللفظة يقول هذا الراوي مسكوت عنه، بمعنى أنه لم يتكلم أحد فيه لا بجرح ولا تعديل، يقول لا، لكن مراد البخاري بها شدة الضعف. كذلك فيه نظر، يعني يقول يحتاج من ينظر فيه، يعني كأنه متوقف، لا، عرف بالاستقراء أنها تعني شدة الضعف. أيضا لاحظوا أيضا هذه العبارة ليس بالقوي يطلقها البخاري ويطلقها أبو حاتم، ماذا يريد بها أبو حاتم وماذا يريد بها البخاري؟ إذا أطلقها البخاري فإنه يريد أنه ضعيف، لأن البخاري رحمة الله تعالى عليه عرف أنه من الأئمة المتوسطين، وأنه دقيق في عباراته إلى حد أنه لا يريد أن يتكلم في أحد، فعباراته دوما لطيفة، لا تكاد تجد البخاري يستخدم مثلا لفظة كذاب أو نحو هذه العبارات الوحشة، عباراته دوما فيها مثل هذا اللطف. أبو حاتم الرازي متشدد، فإذا قال عن الراوي أنه ليس بالقوي يعني به أن هذا الراوي لم يبلغ درجة القوي المتثبت، لكن لا ينفي أنه يمكن أن يكون ثقة من أدنى درجات الثقة أو صدوقا حسن الحديث، يمكن أن يكون الراوي بهذه الصفة. فما تأخذ بحرفية عبارة أبي حاتم الرازي، بل حاول أن تنظر في عبارات أئمة الجرح والتعديل الآخرين، فإن وجدت أحدا وثقه ثم قال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي، فاعرف أن هذا الراوي ثقة لكنه من أدنى درجات الثقة، أو إن شئت فقل صدوق. أما لو أطلقها البخاري فالأمر يختلف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. هذا ذكرته لكم، قلت الأئمة يختلفون، منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل، وبين كل واحد كل طبقة من هذه والأخرى أيضا طبقات، فليس المتشددون على درجة واحدة، ولا المتوسطون على درجة واحدة، ولا المتساهلون على درجة واحدة. طيب، فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم. يحيى بن سعيد هو القطان، وابن معين هو يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وابن خراش اسمه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وأمثال هؤلاء ممن يشدد في الجرح. نعم. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. طيب ماشي، يعني هذا من باب التمثيل فقط. نعم. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. الله المستعان، هذا يعني ما لا يكاد يخلو منه بشر، ولكن بحمد الله أن مجموع أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي هي التي تعطينا خلاصة الحكم فيه، بمعنى أننا لا نتأثر بقول إمام واحد، ولكن ننظر في مجمل أقوال أئمة الجرح والتعديل. فلو أن أحدا منهم احتد على راو خالف مذهبه مثلا المذهب الاعتقادي أو ما إلى ذلك، مثل بعض الرواة الذين يكون فيهم مثلا بدعة، إما بدعة الإرجاء أو القول بالقدر أو فيه تشيع يسير أو ما إلى ذلك، فإننا نلاحظ بعض الأئمة كالجوزجاني مثلا، إذا كان الرجل فيه تشيع يسير خفيف أو كان من أهل الكوفة يستخدم عبارات قاسية، يقول زائغ هالك وسيء المذهب أو رجل سوء أو نحو ذلك، وتجد أئمة آخرين يقولون عنه ثقة ويمتدحونه ويثنون عليه ويقولون فيه تشيع يسير ونحو ذلك. فما نغتر بعبارات الجوزجاني ونقول قال فيه الجوزجاني زائف والجرح مقدم على التعديل ونحو ذلك، لا، ما هي المسألة هكذا، لابد من معرفة مصطلحات الأئمة. نعم. ولكن هذا الدين محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد، والله الموفق. نعم، بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أن الحاكم إذا حكم إذا اجتهد حكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد. والظن بهؤلاء الأئمة أنهم متجردون ويريدون نصح الأمة والذب عن دين الله جل وعلا، وليسوا مبرئين من الوقوع في الخطأ، لكن الذي يهمنا أن هذا الخطأ لا يترتب عليه دخول شيء في دين الله تعالى. لماذا؟ لأن دين الله محفوظ، فلا يمكن أن يجتمع الجميع على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف. لماذا؟ لأنهم إن أجمعوا على توثيق ضعيف فمعنى ذلك أنهم صححوا حديثا سيدخل في دين الله ما ليس منه، أو العكس، إذا أجمعوا على تضعيف ثقة فمعنى ذلك أنهم ردوا حديثا فيكون دين الله قد انتقص منه. هذا بحمد الله لا يوجد، فدين الله محفوظ. وإنما قد تختلف عبارات أئمة الجرح والتعديل، وهذا الاختلاف يدعو لمعرفة الحالة التي ينبغي أن يكون عليها ذلك الرجل على وجه التحديد. وهذا فيما إذا تكلم في نقد شيء ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: اقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. أقبل صلى الله عليك. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ينبغي لحظة شوي. هذا الكلام الذي تقدم وما سيأتي أيضا غاية في الأهمية أيها الأخوة، خاصة في هذا الزمن الذي كما نرى أنه كثر فيه الاختلاف والفرقة بين الدعاة والعلماء وطلبة العلم، وهي فتنة مستعرة. والفتنة أيها الإخوة بيئة خصبة جدا لأن يروج فيها ما يروج من الكلام، وربما يكون التثبت في مثل هذه الأحوال إما صعبا أو يمكن يغيب عن أذهان الرجال مبدأ التثبت بسبب فشو الكلام واشتهاره، وربما لم يكن الأمر كذلك، مثل ما نلاحظ من البخاري رحمة الله تعالى عليه كيف أنه ظلم في قضية خلق القرآن وهو لم يقل بذلك، بل هو يرد ويستدل على القائلين بخلق القرآن، فهو ضد هذا. ولكن الحسد والعجلة والطيش أحيانا تفعل فعلها في الناس. فالبخاري رحمة الله تعالى عليه لما جاء لبلاد خراسان أو نيسابور، جاء وهي من خراسان، وانجفل معه الناس، وكان في البلد محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله تعالى عليه. كان في ذلك العصر قضية مثارة وهي قضية اللفظ بالقرآن، يعني خلصنا، قالوا نعرف أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر وانتهت المسألة، فالقرآن منزل غير مخلوق، وهزم أولئك الذين ساموا الناس سوء العذاب ويريدون من الناس أن يقولوا القرآن مخلوق، انتهى أمرهم. لكن بقيت توابع لهذه القضية، فاللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لعب الشيطان في رؤوس بعض الناس حتى أثار مثل هذه الفتنة. فلما سئل عنها البخاري رحمة الله تعالى عليه، وجد أن الناس قد يخرجون من شيء فيقعون في شيء آخر. فطيب تريد أن تخرج من قضية خلق القرآن وتنفي عن الله صفة الخلق، هذه بعد مصيبة أخرى، يعني كفر آخر. فالله جل وعلا هو الذي خلقنا وخلق هذا الكون، ومن خلقه سبحانه هذه الأصوات لنا، فهي مخلوقة لله جل وعلا. الصوت ليس مثلا ناشئا من نفسه أو له صفة الأزل ولم يخلق من خالق، معاذ الله. فأفعال العباد مخلوقة. رأى البخاري هذا الشطط فصنف كتابه خلق أفعال العباد، يقول إن أفعال العباد مخلوقة، فانتبهوا لا تفروا من شيء فتقعوا في ما هو أسوأ منه. فلابد من التوسط. التوسط ما هو؟ أن نقول أن اللفظ غير الملفوظ، والمتلو وهو القرآن غير صوت التالي. فأصواتنا مخلوقة لله جل وعلا، ولكن المتلو وهو القرآن غير مخلوق، فلا بد من هذا التفريق. فسئل رحمة الله تعالى عليه فأجاب بالجواب الوسط، لكن مثل ما قيل قبل قليل أفهام الناس وخاصة عامة الناس، وبالذات إذا كان هناك هوى أو كان هناك أناس مغرضون، فإنهم قد يكذبون ويزيدون في الكلام أو يبترون الكلام، وهذا مجرد والله المستعان. فنقل للذهلي أن البخاري يقول إن لفظنا بالقرآن مخلوق هكذا بلا تفصيل. فالذهلي رحمة الله تعالى عليه أخذته الغيرة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد يوجد شيء من الحسد لما انجفل الناس مع البخاري وهو تلميذه، فأمر بطرده من البلد وقال هذا جهمي، وأمر بطرده من البلد، ولاحقته رحمة الله تعالى عليه هذه التهمة في البلاد التي ذهب إليها، وله في هذا قصة لا أطيل بها. ولكن الشاهد أن مبدأ التثبت لا بد منه، وينبغي أن يكون طالب العلم محترزا، لأن هذا أمر سيحاسبه عليه مولاه، وأعراض الناس ليست بالأمر الهين. إذا كان هؤلاء خصمائك يوم القيامة ماذا تقول؟ تقول الرب اعتمدت على كلام فلان أو علان؟ لا، سيسألك الله. كان بإمكانك أن تتثبت، لماذا لم تتثبت؟ فعلى كل حال المسألة بلا شك أنها مزلة أقدام، والمحدثون ما أقدموا على الكلام في الرواة جرحا وتعديلا إلا اضطرارا. أما من لم يضطر لهذا فلا ينبغي له أن يتكلم في أعراض الناس، والمسائل هذه يقدرها أهل العلم. نحن لا نقول إنه أيضا لا يحذر مثلا من الإنسان الذي ضرره على الناس معروف وما إلى ذلك، لا نقول هذا، ولكن مثل هذه المسائل يداخلها الهوى وهي مزلة أقدام، فينبغي أن لا يتكلم فيها إلا العلماء العارفون الذين يزنون الأمور بميزانها الصحيح، والذين إن شاء الله يظن بهم أنهم بعيدون عن الهوى وعندهم معرفة تامة بكيفية الخلوص من مثل هذه الاختلافات، والله المستعان. أما مسألة المبتدع وبدعته، فالبدعة إما أن تكون بدعة مكفرة أو غير مكفرة. فإن كانت بدعة مكفرة مثل ما قال من أنكر أمرا من الدين معلوما بالضرورة، أو قاعدة من قواعد الإسلام العظام أنكرها وما إلى ذلك، مثل من يجحد الصلاة مثلا، يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو ما إلى ذلك، فمن كانت بدعته مكفرة ويدخل فيهم الجهمية وغلاة الروافض الذين يجعلون مع الله إلها آخر وهلم جرا، فهؤلاء بدعهم مكفرة ولا محل لهم من الاعتبار، هؤلاء لا يعتد برواياتهم. أما من لم تكن بدعته مكفرة فهؤلاء على درجات. فالمعول عليه في أمرهم الصدق، ينظر هل هذا ممن يكذب أو يستحل الكذب أو يتأول في الكذب، مثل ما قال الإمام الشافعي عن الخطابية من الروافض، هؤلاء يتدينون بالكذب، فهؤلاء أيضا حتى ولو لم نكفرهم فإنهم لا تقبل رواياتهم. أما من عرف عنه الصدق وتلبس ببدعة ولم تكن بدعته مكفرة، فينبه على بدعته ولكن لا يؤدي ذلك إلى ترك روايته. بقي الأمر في ما لو كان داعية إلى بدعته، هل ترد روايته؟ الجواب أنه لا ترد روايته إلا إذا كان فقط من باب التعزير والنكاية به وتحذير الناس منه. أما إن كانت هناك حاجة إلى روايته فالمفسدة هنا بالدرجة الأولى تكمن في ترك حديثه، لأننا إذا تركنا حديثه قد يكون حديث هذا مما تحتاجه الأمة، فنحن نأخذ حديثه وعليه بدعته. أما لو أمكن الاستغناء عن حديثه فإنه نعم مثل هذا ينبغي أن يهجر كسرا لشوكة بدعته. أما من لم يكن داعية إلى بدعته فإنه يقبل حديثه، لكن إذا كان حديثه مما يؤيد بدعته فبعض أهل العلم قال إنه لا يقبل حديثه إذا كان يؤيد بدعته، والصواب أنه ما دام صادقا يعني ثقة فإنه يقبل حديثه ولو كان يؤيد بدعته، وما كان من هذا القبيل من الأحاديث التي فيها علل فأهل العلم يبينونها، لكن إذا لم يكن هناك مجال للتعليل والرجل صادق فليس هناك ما يمنع من قبول حديثه، وإن كان فيما يبدو لنا أن حديثه يبين أو يؤيد بدعته، والله تعالى أعلم. تفضل. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف أو بغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. طيب، مثل هذا الكلام الذي رأيناه كلها يعني تنبيهات من ابن دقيق العيد ومن الحافظ الذهبي فيما يتعلق بمسألة الجرح والتعديل، وأنها يتطرق لها الهوى، فمن ظن أن في المسألة هوى فينبغي له أن لا يغتر بكلام الجارح، بل ينبغي أن ينظر في مجمل أقوال الأئمة، فيعني تأنى ولا تتعجل بالأخذ بجرح الجارح. وإذا لم تجد في الرجل توثيقا ولا جرحا فتأنى وترفق، ولكن في الغالب أن مثل هذا يكون مجهولا فروايته تكون ضعيفة وإن لم يكن فيه جرح لأحد. أما هذا الكلام الذي ذكره عن الصوفية وأهل العلم الظاهر وهلم جرى، فكلمة أهل العلم الظاهر هذه أنا أعدها من وجهة نظري عبارة ينبغي أن لا تستخدم، وإن كان استخدمها ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه لكنها لا أراها لائقة، لأن المقصود بأهل العلم الظاهر من ليس متصوفا، ومن هم الذين ليسوا من أهل العلم الظاهر؟ هم الصوفية الذين يزعم أن لهم أحوال باطنة لا يطلع عليها المتكلم الذي من أهل العلم الظاهر. على سبيل المثال، قد تقع من هؤلاء مخالفات شرعية ويقال أنتم أهل العلم الظاهر، هؤلاء ما فعلوا ما فعلوا من هذه المعاصي رغبة في المعصية، ولكن فعلوه لغرض من الأغراض. قد يصل الأمر نسأل الله العافية ببعضهم مثل ما حصل من الشعراني في كتاب الطبقات من الحكايات التي ساقها إلى أمور عجيبة، لأنها ليست فقط من وجهة النظر الشرعية، بل حتى أين عقول الناس ذهبت؟ يعني اسمحوا لي إذا ذكرت مثل هذا المثال، بس على أساس يعني الشيء بشيء يذكر، وأنا أريد أن أنبه على شيء يعني في خطورة مثل هذا الكلام الذي مر معنا. يعني رجل رأوه في الشارع على أساس هذا ولي يعني من الأولياء، ورأوه في الشارع يفعل بحمارة أكرمكم الله، فلما استنكر بعض الناس وجاءوا لرجل يعني من أهل العلم الباطن، قالوا له ذاك الولي يصنع كذا وكذا وكذا، قال أنتم مجانين، تدرون ماذا يصنع هذا؟ هذا فيه سفينة في البحر الفلاني ستغرق، وهذا جالس يسد ثقب السفينة. طيب إذا بلغت عقول الأمة إلى هذا الحد فوالله عليها العفاء. ولذلك العهد الذي أو العصر الذي عاش فيه الشعراني أو القرن العاشر هو من أظلم العصور التي عاشتها الأمة الإسلامية، وفي هذا العصر رقت أوروبا وتسلطت على بلاد العالم الإسلامي وابتدأ الهجوم عليها، لأن الأمة صارت مخدرة بأفيون الصوفية. خلاص، لذلك الاستعمار الآن يحفل بالصوفية ويريد للصوفية أن تنشأ. لماذا؟ لأنها فعلا مخدر لنا. فهذه المسألة مسألة خطيرة. ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه معذور، رجل صالح صاحب عبادة وزهد رحمه الله، ومعروف هذا من سيرته، فهو يرى في هؤلاء الصوفية أنهم يعني يظهرون العبادة والتزهد والنسك وما إلى ذلك، ويرى من يتكلم فيهم، فاجتهد في مثل هذه المسألة، قال هؤلاء أهل الضلال، وهؤلاء يمكن لهم أحوال باطنة يعذرون فيها أمام الله جل وعلا، حتى إن بعضهم يعني من تعتريه بعض الحالات ويقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أو ما في الجبة غير الله، أو نحو هذه العبارات المهلكة، مع ذلك يقولون هذا يمكن أنه معذور لأنه وصل إلى حالة الفناء التي سمت فيها روحه ونفسه إلى ربه جل وعلا، فأصبح يتكلم بهذا الكلام الذي أشبه بالهدرمة، وهو لا يعني حرفيته، ولكن تصدر منه مثل هذه الأقوال في حالة الفناء، يعني اللا شعور، وكلام يعني لا ينبغي أن يقبل، لأن مثل هذا معنى ذلك أننا لا نستطيع أن ندين أحدا بكلام قاله، وتصبح المسألة حيصة بيصة، لا يعرف الحق من الباطل. نعم، هو نبه جزاه الله خيرا، هنا قال التارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لكن المشكلة في الجذور، فيمكن يكون ابن دقيق العيد وحتى الذهبي، لأن الذهبي رحمة الله تعالى عليه يعني سرد كلام شيخه وما تعقبه، فمثل هذا الكلام يحتاج معرفة جذور الصوفية هؤلاء وما حقيقة دعوتهم، يمكن تكون هذه خفيت على هؤلاء الأئمة. وفي المسألة كلام طويل، في كتب الآن كتبت وألفت في بيان حقائق الصوفية ومنشأ دعوتهم ومنشأ التسمية في حد ذاتها، وأمور طويلة لا نستطيع أن نأتي عليها في هذه العجالة، ولكن المقصود إعذار ابن دقيق العيد والذهبي، لكن مع الحذر من مقتضيات هذا الكلام فلا نقره على إطلاقه. فالصوفية عندهم مخالفات شرعية وعندهم ضلال بين، ومن تزهد وتنسك وكان صادقا مع ربه ولم يرتكب أمرا مكفرا فهذا أمره إلى الله، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه، ومن وقع فإنه يحاسب بقدر ما وقع فيه من المخالفة، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله لك. المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر، كأجمد ابن عجيان وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد ابن عبادة الواسطي العجلي ومحمد ابن حبان الباهلي وشعيث ابن محرر، والله أعلم. الحقيقة أن مبحث المؤتلف والمختلف ونحوه يعني هو طويل، يعني هذه السطور الثلاثة التي رأيتمها من الذهبي لا تفي بالغرض، ولكن على كل حال المقصود أن علم الرجال وهو علم واسع، من جملة ما يحتاج إلى التنبيه فيه ضبط الأسماء المشكلة، وهذه الأسماء أحيانا تأتلف خطا وتختلف نطقا، وأحيانا يعني يكون الإشكال فيها بسبب النقط وأحيانا بسبب الشكل. فعلى سبيل المثال بشير وبشير، إذا لم تضبط الباء بالشكل فإنك قد توهم الآخرين بأن هذا كله اسمه بشير، فلا يفرقون بين بشير وبشير. هذا بالنسبة لما اختلف شكلا. ما يختلف نطقا بشار ويسار، تعرف أن الفارق نقطة تحت الباء أخرى وتصير ياء، ثم حذف النقاط التي فوق السين وهكذا. فهذا يقع بالذات في النسخ الخطية التي ما كانوا ينقطون ولا كانوا يشكلون فيها، فمن لم يضبط هذه المسألة فإنه قد يقع في التصحيف. والتصحيف في أسماء الرجال وقع كثيرا حتى من كبار الأئمة كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، وهم المتكلمون في الرجال، ولكن وقع منهم التصحيف. فيحيى بن معين جاء في كتابه العوام بن مراجم، وهو لم ينقط الاسم يمكن اعتمادا على حفظه، ومع طول الزمن نسي، فأصبح ينطقه العوام بن مزاحم، فصحف مراجم إلى مزاحم. عبد الرحمن بن مهدي صحف قيس بن حبتر إلى قيس بن جبير، تعرفون حبتر وجبير رسمها واحد إذا لم تنقط. فهذا فن مهم للغاية، ولذلك ألف فيه أهل العلم، ألف الدارقطني كتاب المؤتلف والمختلف، وألف عبد الغني بن سعيد كتاب المؤتلف والمختلف، وألف ابن ماكولة الأمير كتاب الإكمال، وألف الذهبي مشتبه النسبة، وألف الحافظ بن حجر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ومن أجود ما صنف كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، فهو أوعب هذه الكتب مادة. يقول إنه فن واسع، وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر كأجمد ابن عجيان، نعرف أن أحمد هو المشهور، فلو جاء أجمد يمكن يقول الواحد هذه النقطة زائدة، فضلا عن أن لا يكون هذا الاسم قد نقط في الكتاب، إذا لم ينقط 100% أن القارئ سيقرأه أحمد بن عجيان، لكن إلا إذا كان عارفا به والله أعلم. قال وآبي اللحم، يمكن ينطق إيش؟ أبي اللحم أو أبي اللحم وهكذا. نعم. وابن أتش الصنعان يمكن ينطق ابن أنس. نعم. محمد بن عبادة الواسطي العجلي يمكن ينطق عبادة، هو ابن عبادة هو ينطق عبادة. نعم. ومحمد ابن حبان كذا ممكن ينطق ابن حبان أو ابن حيان وهكذا. شعيث ابن محرر يمكن ينطق شعيث بن محرز مثلا وهكذا. على كل حال تم هذا الكتاب، أسأل الله جل وعلا أن يجعل خاتمتنا في الأمور كلها إلى خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب ما شاء الله فيه أسئلة عبر ظهر الإنترنت، يبدو الإخوة يسمعون الدرس. أحد الأخوة يقول بارك الله فيك، إحدى الأخوات تطلب، يعني فيها أسئلة خارج الموضوع، نجيب أول شيء على الأسئلة التي في الموضوع، وما كان خارج الموضوع إن كان فيه وقت نجيب عليه إن شاء الله تعالى. يقول هل يؤخذ بالحديث الحسن في الأحكام الفقهية وفي المعاملات والعبادات؟ أقول نعم، الحديث الحسن كالصحيح، ولكن هو أقل درجة، فيما لو حصل تعارض فإنه يقدم الصحيح على الحديث الحسن. يقول نلاحظ أن في بعض تخريجات الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الإرواء مثلا يصدر الكلام عن الحديث بالصحة، ثم حينما تقرأ شرحه لطرق الحديث ينقدح في ذهني أن الحديث ضعيف كحديث الأذنان من الرأس. أقول لا شك أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يصدر الحكم بخلاصة ما يراه بعد تخريج الحديث، يعني كانوا يخرج الحديث أولا ثم يحكم عليه ثم يضع الحكم في المقدمة، يعني كأنه يقول لك إن أردت خلاصة الحكم فهذه هي، وإن أردت التفصيل فانظر في التفصيل، وهذا لا بأس به، يعني في تقديم الخلاصة قبل هذا، هذا لا بأس به إن شاء الله. أما كون الشيخ يعني قد يتراءى لك بعد مطالعة التخريج أن الحكم ضعيف، فبلا شك أن الشيخ رحمه الله من غيرته وحرصه على السنة، هو والشيخ أحمد شاكر، هذا عرف من منهجيهما أنهما يحرصان على تكثير السنة وعلى كثرة الأحاديث غيرة منهما على هذه الشريعة، ولكن التكثير ينبغي أن يكون وفق الضوابط التي تنضبط فعلا، والتسمح لا ينبغي في مثل هذه الحال. وعلى كل حال هما قد اجتهدا، فقد يحسنان بعض الأحاديث التي ليست كذلك، وربما أيضا حتى التصحيح قد يصححان بعض الأحاديث التي ليست كذلك، وليس الوحيدين في الساحة، بل هناك من هو قبلهما ممن يقع في مثل هذا، بل ما هو أشد. فتساهل السيوطي على سبيل المثال أشد بكثير من تساهل الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليهما، كذلك تساهل السخاوي. وإن جئت للحافظ بن حجر فيمكن تكون المسألة متقاربة فيما بينه وبين الشيخ الألباني في الأحكام على الأحاديث، كذلك العراقي ونحوهما. فهناك من يشابه هؤلاء الأئمة في مثل هذا المنهج. وعلى كل حال فطالب العلم مثل النحلة، ينتقي أطايب الشجر. فأنت إذا أردت أن تحكم على حديث فانظر في أقوال الأئمة كلهم، وبعد ذلك توازن بين أقوال هؤلاء الأئمة بما يدلك الله عليه. الأسئلة الباقية التي من موقع الإنترنت كلها الحقيقة يعني البقية خارجة عن موضوع الدرس، وعندي أسئلة كثيرة تتعلق بالدرس فنقدمها. يقول: ماذا أصنع بحديث حسن إسناده الشيخ بن باز رحمه الله وضعفه الشيخ الألباني؟ أنا أقول لإخواني دوما، أقول لهم إذا ضعف الشيخ الألباني حديثا فلا تبحث وراءه، يعني لا يضعف حديثا إلا وهو قد استنفذ الجهد، فالذي يحتاج إلى مراجعة فيما لو حسن أو صحح. أما إذا ضعف فأنا فيما جربته عليه أنك لا تجد عليه ملحظا في مثل هذه الحال، فالله تعالى أعلم. طبعا الحال لكل قاعدة شواذ، لكن هذا ما رأيته من خلال التجربة. ما القول الصحيح في رواية محمد بن إسحاق بن يسار؟ لعل القول الوسط إن شاء الله تعالى أنه حسن الحديث ويستثنى من ذلك ما أعله الأئمة من حديثه، إذا وجدت الأئمة أعلوا الحديث فهذا مستثنى، والأصل أنه حسن الحديث إن شاء الله، لكن تنبه لتصريحه بالسماع لأنه مدلس. يقول: علمت أن أحد الرواة اسمه صاعقة، فهل اسمه سبب؟ أنا لا أذكر في الحقيقة السبب على وجه التحديد، لكن هو عبد الرحيم صاعقة، لقبه صاعقة، يلقب بصاعقة، الذي يظهر أنه من جودة حديثه وحفظه كأنه يشبه بالصاعقة، والله تعالى أعلم. أقول هذا باجتهادي ولا يحضرني الآن السبب المباشر. كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنة؟ هل بالنظر إلى الشروح وربط الأحاديث بعضها ببعض، أو بالنظر إلى الزيادة الواردة في المتن على الصحيحين؟ على كل حال كتب السنة إن كانت كان المقصود بها الصحيحان أو كان المقصود بها الصحيحين، فلا بد من الرجوع إلى الشروح الحديثية للاستفادة من متون الصحيحين. وأما الأحكام على أحاديثهما فقد جاوز القنطرة. أما باقي كتب الحديث فأنت تحتاج إلى معرفة الحكم على الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في شرحه لتستفيد منه. لكن الشرح مع كون الحديث ضعيفا قد يمكن مثلا لأجل بيان معنى الحديث، أو على فرض صحته، أو لأن معنى الحديث يشهد له أدلة أخرى، لكن أن يسلم للحديث كأنه صحيح ثم يبنى عليه خلاف وما إلى ذلك، فهذا غير سائغ في مثل هذه الحال. ما هو الراجح في اعتماد اللفظ عند تخريج الحديث؟ والله إن كنت وجدت الحديث في الصحيحين فالأفضل أن تعتمد على لفظ الصحيحين، وإن كان الحديث في غير الصحيحين فانظر ما يجتمع عليه أكثر الرواة فإنه هو الذي أقرب إلى الصواب. ما معنى قولهم صحيح على شرط البخاري؟ معنى قولهم صحيح على شرط البخاري أن هذا الحديث توفرت فيه شروط الصحة ورجاله رجال البخاري، يعني هؤلاء الرجال الذين في سند هذا الحديث قد أخرج لهم البخاري بهذه الصفة التي جاءت في الحديث، يعني الراوي عن شيخه، يكون هذا الراوي عن هذا الشيخ قد روى عنه البخاري أيضا عن ذلك الشيخ إلى آخر الإسناد. يقول لكم عناية خاصة بالمخطوطات فهل هي متيسرة في الإنترنت؟ أقول نعم، المخطوطات الآن ولله الحمد متيسرة في الإنترنت في كثير من المواقع، ومنها موقعنا موقع الألوكة، فيه المجلس العلمي وفيه مجلس خاص بالمخطوطات، يمكن أن تأخذ منه ما شئت، وإذا أردت مخطوطا تستطيع أن تطلبه والإخوة يتحفونك إن شاء الله تعالى كل بجهده إذا وجده. هل تكثر أو تقل الأحاديث الموضوعة والضعيفة في أحاديث العقيدة؟ المسألة نسبية، يعني في أحاديث العقيدة ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع وفيها ما هو صحيح، مثلها مثل أحاديث الأحكام، يعني ما أستطيع أقول لك إن عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأحكام أكثر من العقيدة لأني لم أستقصي هذا. كذلك يقول في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال نعم قد تكثر فيها الأحاديث الضعيفة بسبب بالذات القصاص والذين يذكرون الناس ولهم اجتهادات في مثل هذه المسألة، تكلمنا أو أشرت إليها في الكلام على الحديث الموضوع. هل لكم شروح مسجلة في كتب أكبر وأشمل من هذا الكتاب الموقضة أي في المطولات؟ نعم، فيه شرح ولم يكمل لألفية السيوطي، وفيه شرح كامل لألفية العراقي، وفيه الشرح الذي قوم به لاختصار علوم الحديث والذي ينقل في قناة المجد ليلة الجمعة، لكن فترة العطلة الآن نحن متوقفون، لكن في أيام الدراسة ينقل كل ليلة جمعة، يعني هو الدرس أصلا يوم السبت لكن يسجلونه تسجيلا ويبثونه ليلة الجمعة تقريبا ما بين 9 إلى 10 بعد صلاة العشاء، ويعيدونه يوم الجمعة في القناة العلمية. قلنا من العودة في دورات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى، إن الله أحيانا بإذن الله لعل ذلك يكون. ما شاء الله الأسئلة كثير وأنا حبستكم الظاهر اليوم وطولنا فما أدري. يعني يقول كيف يفهم طالب العلم من جرحه بعض العلماء وأسقطوا روايته لأنه رافضي مثلا، وقبلوا كلامه في الرجال واحتجوا به مثل عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المتوفى سنة 283، اتهمه أبو زرعة والذهبي بأنه ألف في مثالب الشيخين. طيب، على كل حال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش نعم له أقوال في الجرح والتعديل، وهو محل عناية ودراسة من قبل طلبة العلم، وأخذ في رسالة ماجستير عندنا في جامعة الملك سعود في قسم الدراسات الإسلامية، وبإمكان الأخ الذي يريد الفائدة أن يطالع في هذه الرسالة وما هو الموقف الصحيح من عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. أنا أرى أنه لو انفرد هو لوحده بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا فإنه مثل الأزدي، يعني لا يعتمد الأئمة على كلامه على الانفراد، ولكن إذا ضم مع آخرين أو تكلم في رجال إن لم نجد لأحد الأئمة كلاما فيهم فإنهم سيكونون مجهولين، فإن قلت عنه مجهول أو قلت ضعفه بن خراش أو الأزدي المؤدى واحد، هذا هي النتيجة. هل تعدد الروايات؟ إن شاء الله الأخ له طريقة في رسم بعض العبارات، يعني الكاف ما أدري كيف يكتبها. هل تعدد الروايات وكثرتها قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان لا فكيف نزيل الشبهة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رواية واحدة؟ الحقيقة هذا مبحث مهم جدا، وللصنعاني محمد بن الأمير الصنعاني رسالة طبعتها دار التوحيد من قريب يعني، هي رسالة لطيفة أظن حققها أحد الأخوة اسمه صبري، لا أذكر باقي اسمه، وقدم لها الشيخ عبد العزيز السدحان. وأنا إن شاء الله تعالى سأشرح هذه الرسالة لأنها تحتاج إلى زيادات وتتمات لطلبة العلم عندنا في الرياض في الدرس، لأني يعني ختمنا كتاب شرح العلل لابن رجب، وقلت يكون الدرس الذي بعده في هذه الرسالة لأني رأيت أهميتها، وهذا الموضوع ما طرق كثيرا، يعني يحتاج إلى من يضع فيه خطوطا عريضة وينبه فيه على بعض المسائل. الحقيقة هو طويل وشائك، ولا أستطيع أجيب الأخ على سؤاله في هذه العجالة، لكن أستطيع أن أقول خلاصة، وهي أنه لا بد من جمع طرق الحديث والنظر فيما يتفق عليه الرواة من اللفظ، وإذا خالف بعض الرواة في اللفظ فنعرف أن هذا تصرف من هذا الراوي. والمسألة مهمة وفيها بعض التنبيهات التي كان بودي أذكرها، لكن أخشى أن لا أوفي الموضوع حقه، وبتره قد يوحي بأفهام غير جيدة، فلعلي أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يقول: أي مكتبة طبعت مقدمتك على كتاب العلل، ومن كم مجلد أخرجتموه؟ يقول: هو طبع في 7 مجلدات، وطبع طبعة مضغوطة، يعني 7 مجلدات ضغطت في مجلد واحد لكن بخط دقيق، والذي يريده يعني هو موجود مصورا على موقع الألوكة، بإمكان الأخ 7 مجلدات والمجلد يعني بإمكان الأخ يأخذه يعني كصورة على جهاز الحاسب الآلي إذا أراده. هذا الذي عنده يعني هو موجود في المكتبات كلها، متوفر يعني الكتاب، يوزع من قبل مؤسسة الجريسي للتوزيع، فهي التي توزع الكتاب. ورد في 40 النووية بعض الأحاديث التي ضعفها أهل العلم، فهل يجدر بطالب العلم الذي يريد حفظ المتون العلمية أن يحفظ هذه الأحاديث الضعيفة أم يتركها ويردها ولا يحفظها؟ وكيف نعلم أن هذه الأحاديث ضعيفة واضحة؟ أقول: بل ينبغي أن تحفظ الكتاب بأكمله بما فيه من أحاديث ضعيفة، ثم إذا أردت أن تعرف هل هي ضعيفة أو لا فانظر في جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب، فإنه بين الحكم على هذه الأحاديث، وهو إمام ناقد رحمة الله تعالى عليه، يتكلم عن الحديث ويبين ضعفه ثم يورد ما له من شواهد مما يدلك على أنه ينبغي فعلا أن تحفظ هذا الحديث وإن كان ضعيفا لأجل المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث. هل لنا تعريف بسيط في الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين عند أهل الحديث؟ هذه يا أخوان مسألة طويلة، ويعني الكلام فيها أيضا قد يعني يفهم فهما خاطئا، ولكني قلت لكم خلاصة ذكرتها في أحد الدروس، وقلت: بدلا من كلمة متقدمين ومتأخرين اجعلوها أصوليين وفقهاء ومحدثين، الخلاف بين منهج الأصوليين والفقهاء ومنهج المحدثين. إذا سمينا الأصوليين والفقهاء متأخرين وسمينا المحدثين متقدمين، يعني هو قريب بعضهم من بعض، لكن أنا أفضل استخدام العبارات التي كان يستخدمها العلماء، أما هذه الألفاظ التي جاءت في هذا العصر أنا لا أفضلها، لأنها قد يكون عليها بعض المحاذير التي توقع في بعض الإشكالات. والحمد لله ما دام العلماء وضحوا هذا وبينوا منهج هؤلاء ومنهج هؤلاء، فلماذا لا نأخذ بالواضح البين ونترك التسميات التي قد تحدث إشكالا؟ طيب، يقول: ما رأيك بكتاب التفرد للشيخ إبراهيم اللاحم؟ الشيخ إبراهيم اللاحم من خيرة إخواننا، وهو من أهل العلم الفضلاء، وكتابه هذا فيما أعلم أنه كتاب جيد ورائع وتحسن مطالعته. رواية المبتدع فيما وافق بدعته إذا كان صادقا، هذه بينتها، قلت أنه حتى ولو روى ما يؤيد بدعته ما دام صادقا فإن روايته مقبولة. ما صحة حديث ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي؟ الحديث الصحيح كتاب الله وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي، هذا كلام منفصل عما قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله من حيث التمسك، ثم بعد ذلك أوصانا بالإحسان إلى أهل بيته، وليس المقصود التمسك بأهل بيته كما نتمسك بكتاب الله. ويدل على ذلك ضبط الكلمة حينما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأهل بيتي. لو كان المقصود التمسك بأهل بيتي لكان اللفظ وأهل بيتي، لكن وأهل بيتي هذه جملة استئنافية، يقول وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي. يدل على ذلك باقي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أوصانا في أهل بيته، يعني بالإحسان إليهم ومعرفة فضلهم. هل الترمذي متساهل؟ إن كنا نقصد بالتساهل في مقابل البخاري ومسلم، نعم هو متساهل، يعني ليست أحكامه كأحكام البخاري ومسلم. وأما إن كان المقصود على وجه الإطلاق، فيوجد بعض الأحاديث التي انتقدت عليه ووصف من أجلها بالتساهل، ولكن في الجملة هو تقريبا مثل ابن خزيمة، فيهما نوع تساهل، ولكن يعتمد إن شاء الله تعالى على أحكامهما على الأحاديث. ماذا يعني صحيح على شرط مسلم؟ مثل ما قلت صحيح على شرط البخاري قبل قليل، الجواب هو الجواب. وماذا يعني رجاله رجال الصحيح؟ هذه عبارة يستخدمها الهيثمي، فإذا قال رجاله رجال الصحيح فهذا لا يساوي سنده صحيح، وإنما قد يكون في الإسناد انقطاع، وقد يكون هؤلاء الذين هم من رجال الصحيح فيهم راو ضعيف انتقى البخاري ومسلم أحاديثه فأخرجوا له، أو أخرجوا له في الشواهد والمتابعات. كل هذا لا يفرق بينه الهيثمي. ما هي الأجزاء الحديثية؟ الأجزاء الحديثية ليست كتبا ضخمة مثل الكتب الستة أو نحوها من الكتب، وإنما هي كتب صغيرة يؤلفها مؤلفوها لغرض معين، إما أن يجمعوا أحاديث شيخ معين، أو يجمعوا أحاديث في باب معين، أو يجمعوا أحاديث غرائب يعني لا توجد في دواوين الإسلام المشهورة أو غير ذلك، فليست لها تلك الأهمية الكبرى، توجد فيها فوائد ولكن ليس عليها العمدة مثل ما على كتب الإسلام ودواوين الإسلام العظام. ونقرأ رواه البصيري. لا، البصيري ما يروي، وإنما البصيري ألف يعني أو استخرج زوائد مثلا ابن ماجه وغيره، فهو يذكر الحديث ويحكم عليه. فيمكن مقصد الأخ أنه قال عنه البصيري مثلا إسناده صحيح وأهل مجرة. البصيري له كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، وله بعض الكتب الأخرى، لكن هو لا يروي بسنده. وهل هو صاحب قصيدة البردة؟ نقول لا، ليس هو صاحب قصيدة البردة، هذا رجل آخر تقريبا عاش في عصر الحافظ بن حجر على وجه التقريب. في بعض الأسئلة الشخصية يعني للتعلق بشخصي أنا تجاوزتها على كل حال. قل كيف تعامل البخاري ومسلم مع صحيفة ابن وهب؟ ما أدري يعني هل الأخ السائل يعني يقصد حرفية الكلام يعني أن لابن وهب صحيفة. ابن وهب له مؤلفات، له كتاب الجامع وله كتاب القدر، له عدة مصنفات، وما يرويه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب قد يكون في مصنفاته وقد يكون في غير مصنفاته التي وصلت إلينا، يمكن في مصنفات فقدت، والله تعالى أعلم. فأنا لا أعرف أن فيه شيئا يقال له صحيفة ابن وهب، يمكن يكون فيه صحيفة لكن أنا لا علم لي بها والله تعالى أعلم. هل اسم أبو صالح جزرة جزرة أم هي غير ذلك؟ نقول لا، هو اسمه صالح بن أحمد ويلقب بصالح جزرة. طيب، في الختام على كل حال أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والحرص على هذا العلم، أعني علم الحديث، فإنه من أقل العلوم إقبالا عليه، بسبب أولا أنه يمكن الجانب الدنيوي فيه ضعيف، يعني مثلا الفقه ونحو ذلك فيه القضاء وفيه الفتوى وفيه هلم جرى، وهذا معروف من قدم الزمان، حتى قالوا الحديث بضاعة المفاليس، يعني من قديم، لأن الذين يتعلمون الفقه وكذا يعني يريدون القضاء، يريدون يعني جانب الفتوى وهلم جرى. فهذا العلم ينبغي أن يكون طلبه لله، ولا يريد الإنسان به غرضا من أغراض الدنيا. ولكن أيضا طلبة علم الحديث يخاف عليهم من شيء، من قوة الشخصية التي أحيانا يكون مبالغا فيها، لأنه يقول من طلب الحديث قويت حجته، وفعلا مذهب أهل الحديث دوما هو المذهب الأقوى، لأنهم يطالبون بالدليل، ولأنهم يسيرون مع الدليل أينما سار، ويتجهون معه أينما اتجه. فيخاف في مثل هذه الحال على طالب علم الحديث من قوة الشخصية التي قد توصله لدرجة الغرور، وتوصله لدرجة المفاخرة على الأقران وما إلى ذلك. فإذا صاحب طلب هذا العلم خشية وإنابة وتواضع واتهام للنفس واحتقار لها فيحبذ. وعلينا أن نراجع تراجم أهل العلم. أنا أحبذ أن نقرأ في كتاب مثلا سير أعلام النبلاء وكتب التراجم، لنرى كيف أن علماء الحديث بالرغم من أنهم يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا، إلا أن الجانب التربوي عندهم بلغ مبلغا ينبغي أن يستفاد منه. وأنا دوما أنبه على أن علم الحديث علم أيضا فيه جوانب تربوية، وكان بودي الحقيقة، لكن أنتم ترون أن الدورة مدتها قصيرة وأنا يعني سريع وتجاوزت أشياء وفي النفس أشياء كان بودي أقولها، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى وقفات وكان بودي أن أبرزها، ولكن لا أستطيع هذا مع ضيق الوقت. ولكن هو علم فيه جوانب تربوية مهمة، ومن جملتها مبحث آداب المحدث وطالب الحديث فيه جوانب تربوية كثيرة، وكذلك أيضا مبحث الجرح والتعديل فيه جوانب تربوية مهمة. فتستطيعون أن تلمسوا بعض هذه الجوانب في كتب الرجال، مثلا حينما يثنون على الرجل لأجل عبادته وزهده ونسكه، وحينما تجد بعض علماء الحديث تصرف وتصرفات تدل على دقة الورع وعلى شموليتهم أيضا في جميع أبواب الدين، تجد بعضهم محدثا فقيها مجاهدا منفقا، جميع خصال الخير تجدها قد اجتمعت فيه، كما قيل عن ابن المبارك حتى قالوا نظرنا في ابن المبارك وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وأما أبواب الخير فإنه قد ضرب بعطن في كل باب من أبواب الخير. المهم أنها يعني أمور شتى. أنا حينما أقول أنصح بقراءة سير أعلام النبلاء للذهبي، لأنه ترجم لكثير من أعلام الحديث وأبرز بعض مآثره ومناقبه، ومثل هذا لا شك أن طالب العلم يتأثر به. وأما القراءة لمجرد القراءة هكذا والتسلي فلا، ولكن ينبغي أن تكون القراءة يصاحبها رغبة في الاستفادة ورغبة في التأسي والاقتداء في الخير إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم دوام العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.